الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الفردوس الأعلى هي داركم. مرحبا بكم طلبة العلم في مراقي الصعود في درجات ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ولعظيم منزلة العلم في هذا الدين العظيم، أن الله جل وعلا أوجبه على كل مسلم، كما جاء في الحديث الذي يرتقي بمجموع طرقه الكثيرة إلى مرتبة القبول، أنه عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والفرض من طلب العلم هو أن يتعلم المسلم ما أو أن يتعلم المسلم من أحكام دينه ما يصح به دينه، يتعلم من أحكام الإسلام ما يصح به إسلامه. وأصل الدين وأساس الملة، والذي عليه مدار قبول الأعمال والدخول في الإسلام والإيمان، هو علم الاعتقاد. فإنه لا يخفاكم أن دين الإسلام اعتقاد وقول وعمل، فأساس هذا الدين هو اعتقاد سليم وعمل صالح، فتقبل بهما الأعمال. فإن شرطي قبول العمل عند الله اعتقاد سليم خالص لوجه الله تبارك وتعالى، وعمل صالح موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن فإذا تقرر هذا تبين لك أهمية علم الاعتقاد، وأن علم العقيدة هو أول ما يجب تعلمه على المسلم، ومما يبين لك أهمية هذا العلم شرف المعلوم الذي يعلم بواسطته، فإن الحكماء والعلماء قديما قالوا شرف العلم بشرف المعلوم، ومعلوم علم الاعتقاد هو الله تبارك وتعالى وأسماؤه وصفاته وما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل في حقه، ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره التي هي أصول الاعتقاد. فمن ثم كان علم العقيدة علما مهما، وسندرس في هذه المادة رسالة ماتعة لأحد علماء القيروان، وهي المعروفة بمقدمة الرسالة، والتي اشتهرت في الأزمنة المتأخرة بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني، لمزايا فيها: أولا سهولة العبارة، ثانيا أنها على طريقة السلف الصالح، بعيدة عن تعقيدات علم الكلام والفلسفة، ثالثا لأنها نابعة عن أحد علماء هذه البلاد، رابعا لأنها شملت إضافة إلى مسائل الاعتقاد، شملت ثمرات الاعتقاد من جهة آثار العقيدة على المؤمن في أخلاقه وعباداته وسائر معاملاته، من جهة الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة المخلوق. فإن القصد من الاعتقاد هو أو فإن مع الاعتقاد ثمرات لا بد أن نراعيها، وهذه الثمرات هي التي تظهر على سلوك المسلم في قوله وأخلاقه وسلوكه، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وابن أبي زيد القيرواني هو عبد الله ابن أبي زيد أبو محمد القيرواني، كان إمام المالكية في وقته، وسمي مالك الصغير لأنه هو الذي جمع مذهب مالك بعد اندحار دولة الروافض الباطنية عن القيروان، فهو الذي جمع مذهب مالك وشرح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والدراية، بصيرا بالرد على أهل البدع والأهواء، مع صلاح تام وورع وعفة كما قال مترجموه في الكتب، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وكان محط رحلة طلاب العلم في زمانه. قال فيه أبو الحسن القابوسي: هو إمام موثوق في ديانته وروايته. ومن كتبه هذه الرسالة التي كتبها لصغار الكتاب حتى ينشأوا على عقيدة سليمة وعمل صالح. ومن كتبه كذلك كتاب النوادر والزيادات، وهو كتاب موسع في الفقه المالكي. ومن كتبه كذلك كتاب السنة، وهو مخطوط الآن لم يطبع. وتوفي رحمه الله سنة 86 و300، فهو من أعيان القرن الرابع رحمه الله تعالى. والعقيدة التي بينها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي التي كانت منتشرة في زمانه قبل أن يدخل محمد تومرت عقيدة الأشاعرة والمتكلمين إلى المغرب الإسلامي. فطيلة القرون الأربعة الأولى عقب الفتح الإسلامي لبلاد المغرب كانوا على عقيدة السلف، لا يعلمون الأهواء ولا يدرون علم الكلام، كما قال الذهبي رحمه الله. وقال عن ابن أبي زيد القيرواني، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. فهذه ترجمة مختصرة لابن أبي زيد صاحب الرسالة المشهورة في عقيدة مالك وفقهه. وقبل أن نلج إلى الرسالة والكلام في مباحثها، نقدم بذكر معالم لعقيدة أهل السنة والجماعة التي ميزت هذه الطائفة عن غيرها من الفرق والأهواء والجماعات. فنقول المعلم الأول من معالم العقيدة عند أهل السنة والجماعة أن منهجهم، أي منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، هو اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، مبنية على الدليل من القرآن الكريم وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة قبل ظهور الفرق في الأمة وتفرقها، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي حديث الأرباض بن شارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فهذا المعلم مهم جدا، وهو من أصول التي تتميز بها طريقة أهل السنة في الجماعة عن طريقة سائر الفرق، لأن سائر الفرق في تقرير عقائدهم إما أنهم يرتكزون في الاعتقاد على العقل المحض، ويجعلون العقل هو المحكم، ومنهم من يقرر الاعتقاد في ضوء قواعد علم الكلام والمنطق والفلسفة، ومنهم من يمازج بين مقدمات الكلامية والمنطقية وبين النصوص الشرعية، على أن النصوص الشرعية هي الخاضعة للقوانين والقواعد الكلامية المنطقية الفلسفية. وهذه الفرق هي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح، يخالفون كل هذه الفرق في هذا الباب. كذلك يخالفون أهل المواجيد من الطرق الصوفية وغيرهم، الذين يعتمدون اعتمادا كليا على الوجد والذوق والمنامات والرؤى ونحو ذلك في تقرير العقائد. فأهل السنة والجماعة يقولون هذه الطرق كلها باطلة في تقرير العقائد، وإنما الطريق الوحيد لتقرير العقائد هو اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فالمحكم هو كتاب الله وصحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فالمعول عليه في فهم النصوص ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله شهد لهم بالفهم الصائب والعلم النافع، فقد فهموا. والدليل على أن فهمهم صائب وعلمهم نافع أن الله شهد لهم بذلك في قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والله سميع عليم. فقد فهموا معاني ما خوطبوا به من صفات الله تبارك وتعالى، لأن القرآن والسنة نزل بلغتهم، فعلموا صفات الله تبارك وتعالى وأجروها على ما جاءت، ووقفوا عند حدود ما خاطبهم الله به، فعلموا المعاني وفوضوا الكيفيات، لأن الله تبارك وتعالى أخبرهم بالصفات ولم يخبرهم بكيفيات تلك الصفات. لذلك جاء عن أم سلمة رضي الله عنها، وجاء كذلك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ثم جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنهم لما سئلوا عن قول الله الرحمن على العرش استوى أجابوا بنفس السؤال بنفس الجواب، لأن مشكاتهم واحدة في تلقي العقائد، فقال كل واحد منهم: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا المعلم الأول، أن المحكم في العقيدة هو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ولا ما ذهب إليه سائر الفرق على اختلاف بينهم. فبعضهم يحكم العقل وبعض المحض، وبعضهم يحكم الكلام والفلسفة، وبعضهم يمازج بين الكلام والفلسفة والشريعة، وبعضهم يذهب إلى تقرير العقائد من المنامات وما يحدثه قلبه عن ربه كسائر أو كأكثر الطرق الصوفية. المعلم الثاني، أن أهل السنة وسط في العقيدة بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأمم بين أهل الملل، فإن الله تبارك وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، فإن اليهود والنصارى متضادون على طرفي نقيض، فاليهود جفوا في الأنبياء حتى قتلوا منهم عددا كثيرا، والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام فجعلوه إلها مع الله، وكذلك تضادوا في الأحكام، فاليهود تشددوا في أبواب الطهارة، والنصارى تساهلوا حتى خالطوا النجاسات والقاذورات، واليهود كانوا لا يواكلون الحائط ولا يجالسونها ولا يجتمعون معها تحت سقف، والنصارى كانوا يتساهلون في ذلك حتى واقعوا النساء زمن حيضهن على في مثل ذلك من الأحكام. فالمقصود أن الأمة الإسلامية وسط بين اليهود والنصارى، وكما أن هذه الأمة وسط بين الملل، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين النحل. فأهل السنة وسط في صفات الله بين المعطلة والمشبهة، فإن المشبهة أثبتوا صفات الله وشبهوه ومثلوه بخلقه، فقالوا لله يد كأيدينا ووجه كوجوهنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما المعطلة فإنهم تصوروا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتمثيل والتكييف، ففروا من الإثبات إلى التعطيل، زعموا أنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، ولكن آل أمرهم إلى أن وقعوا في تشبيه أسوأ، وهو التشبيه بالمعدومات. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة في الرد على هاتين الطائفتين المتناقضين متناقضتين، طائفة غلت في الإثبات فشبهت، وطائفة غلت في التنزيه فعطلت. فقال رحمه الله: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا لله ما أثبت لنفسه بلا تشبيه، ونزهوه عما تنزه عنه بلا تعطيل، على قانون قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله السمع، فأثبتوا لله السمع والبصر كما أثبت الله ذلك لنفسه، فلم يعطلوا، ومع إثباتهم نزهوا ولم يشبهوا. فالمشبهة يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما. فهذا هو المعلم الثاني من معالم عقيدة أهل السنة والجماعة. المعلم الثالث أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي حديث عياض بن حمار أن الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، أن الله تبارك وتعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فهذه النصوص وكذا قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه النصوص كلها وغيرها تدل على أن دين الإسلام هو دين الفطرة، وعقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة لهذه الفطرة. ودليل ذلك حديث الذي رواه مسلم في صحيحه، حديث معاوية ابن الحكم السلمي، أنه ضرب جارية فتأثم من ذلك، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتيني بها. فسألها في عتقها، فقال: ائتيني بها. فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. وقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الجارية أجابت بفطرتها بأن الله جل وعلا في العلو، وقد قال تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والمراد بالسماء العلو، لأن كل ما علاك فهو سماك كما يقولون. المعلم الرابع من معالم المعلم الرابع من معالم اعتقاد أهل عقيدة أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن غيرهم من أهل الفرق والبدع، أنهم يقولون أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإثباتنا لذات الله إثبات وجود لا إثبات كيفية، فنثبت أن لله ذاتا موجودة حقيقية، وهذه الذات لا نكيفها ولا نتصورها، لأن العقول مهما تصورت ذات الله تبارك وتعالى فإن ما في بالك فالله بخلاف ذلك. وكذلك الصفات، فإن إثباتنا للصفات هو فإن إيماننا بالصفات إيمان إثبات لا إيمان تكييف. لذلك يقولون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكمال الله وجلاله وعظمته، من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تعطيل أو تأويل. المعلم القبل الأخير هو أن أهل السنة والجماعة ليسوا مؤولة ولا مفوضة، لم يؤولوا نصوص الكتاب والسنة حتى حرفوهم عن معانيهم التي أرادها الله تبارك وتعالى على مقتضى اللسان العربي، ولا مفوضة قالوا لا نعلم ما خاطبنا الله به. فإن أهل السنة والجماعة لا يؤولون فيقعون في التحريف، ولا يفوضون فيقعون في التجهيل، لأن والدليل على ذلك ما جاء عن مالك بن أنس وربيعة الرأي وأم سلمة لما قالوا الاستواء غير مجهول، أي في اللغة معلوم عندهم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فأهل السنة لا يفوضون في المعنى، وإنما يفوضون في الكيفية. ومن زعم أن طريقة السلف ومن تبعهم تفويض في المعاني فقد وقع في محاذير ثلاثة: الأول أنه جهل مذهب السلف، والثاني أنه جهل السلف، والثالث أنه يزعم أن الله تبارك وتعالى خاطبنا بما لم يرد منا تدبره ولا فهم معانيه في أسمى ما قرره في ديننا، وهو تعرف ربنا تبارك وتعالى إلينا. المعلم الأخير أن أهل السنة والجماعة يذمون علم الكلام، لأن من يشتغل بالكلام تكون نهاية أمره الحيرة والندم والوقوع في الحيرة والشك والريب، حتى أن أربابهم في نهاية أمرهم يتمنى أحدهم أن يموت على دين العجائز، كما ذكروا ذلك عن الجويني، وكما ذكر الرازي أنه قال بعد مسيرة طويلة في الفلسفة وعلم الكلام، قال: نهاية إقدام العقول عقال وعقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. وأبيات مشهورة قالها الرازي. فهذه معالم جمعتها بين يدي الكلام على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لعلها تكون مقدمة مفيدة، أصول عامة بين يدي تعلم علم العقيدة، حتى يسير الطالب وفق معالم واضحة ومنهج سوي، يعلم كيف يستدل لعقيدته، وما الذي يأخذه من العقائد، وما الذي يرده، بميزان حق وميزان القسط. وهذا ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لطاعته، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. وأستغل مثل هذا المحفل الكريم حتى أدعو لأمي، فإنها على فراش المرض، فأقول: اللهم إن كان هذا الكلام وهذا المجلس خالصا لوجهك الكريم ففرج عنها ما هي فيه بكرمك، وجودك وإحسانك. اللهم رب الباس، أذهب الباس عن أمي واشفها، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وأعتذر أن خصصت نفسي بدعوة، ولكن حضوركم من أسباب إجابة الدعوة وكذا تأمينكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.